بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأشربة باب لعنة الخمر على عشرة أوجه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا أبو عاصم عن شبيب سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها والمعصورة لها وحاملها والمحمولة لها وبائعها والمبيوعة لها وساقيها والمسطوقة لها والمسطوقة له حتى عد عشرة من هذا الضرب. الكتاب لا تحكمه بلاد أخوانه أما شيلوا بين يديك ولا قبقوا أنتم جايين تقرون شيلوا شيلوا بين يديك ولا طبقوا. أما الدارس هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في شرب الخمر، نعوذ بالله من الخمر. أسأل الله تعالى وتقدس أن ينجي أمة محمد من الخمر، إنها طاحت فيها الآن، ما يشربون إلا هو، أما يؤسف له. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا عن شبيب عن شبيب قال حدثنا سمعت أنس بن مالك سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أو حدثني أنس أو حدثني سمعت أو حدث واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن عشرة، نعم، في الخمر عشرة عاصرها، لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها والمعصورة العاصر هو الذي يحتاج عاصرة والمعتصر اللي يأمر العاصر، العاصر هو الذي يحطها في عصارة ويعصرها والمعتصر هو الذي يأمر العاصر أن يعتصر، هذه اثنين، نعم، والمعصورة له والمعصورة له التي عصرت، اثنين كلهم اشتغلوا لأجل واحد، نعم، وحاملها وحاملها والمحمولة إليه، نعم، وبائعها والمبيوعة وبائعها والمبيوعة له اللي مشترات له، نعم، وساقيها وساقيها والمسوقة له والمسوقة له ساقيها واللي ساق إليه حتى عد عشرة من هذا الضرب. ثم عد عشرة من هذا الضرب، يعني إنهم ملعونين على لسان محمد، نعوذ بالله نعوذ بالله، لعنة. ومع هذا خمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يكفي هذا، أن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة، يكفي هذا، أنه مبعد عن الجنة ومرمي بجهنم، نعم. باب التجارة في الخمر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التجارة في الخمر، يعني تحريمها، لما حرم الربا فالخمر أعظم من الربا، أعظم مفعول من الربا، نعوذ بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد وعلي بن محمد الاثنان قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عن مسلم مسلم قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال حدثني عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم قالت لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. تقول عائشة لما نزلت الآيات التي في الربا، آيات ما هي آية واحدة، آية متتابعات، الذين يأكلون الربا إنما يقوم كما الشيطان من المس، يقوم كما يقوم الشيطان من المس، ويقول آخرها الذين لم ينتهوا الربا فأذنوا بحرب، لما تتركوا أو تنتهوا إليه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب يا أهل الربا، أذنوا بحرب من الله ورسوله، الويل لمن يحاربه الله ورسوله، الويل لمن يكون الله ورسوله حربا عليه، الويل له، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما نزلت هذه الآية قام الرسول عليه الصلاة والسلام وحرم الخمر، يعني الخمر أعظم من الربا، الخمر والربا سوا في الفهم، لكن الخمر أعظم ضرر، نعوذ بالله، على المسلمين، نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عمر. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال بلغ عمر أن سمرة باء خمرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بلغه أن سمرة بن جندب باع خمرا. ما درى يمكن أنها محرمة أو ما درى عن بيعها. فقال قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحم. الشحوم حرم اللية والصنام حرم الله عليهم. أذابوها جملوها أذابوها في النار وجعلوها ودك وباعوها. قالوا حنا خلاص ما أكلنا الشحم حنا أكلنا الذائب. أذابوها جملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهذا أن تبيع الخمر يا سمرة والرسول عليه الصلاة حرم الخمر وحرم ثمنها. يمكن ما بلغه إن شاء الله ولا صحابي جليل رضي الله عنه. باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال رحمه الله حدثنا على عباس بن وليد الدمشقي حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب سيأتي يوم من الأيام تسمى الخمر تشرب وتسمى بغير اسمها. يقول رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد. العباس بن الوليد قال حدثنا عبد السلام بن عبد السلام بن عبد القدوس قال حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان. خالد بن معدان قال عن أبي أمامة الباهلي. أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول لا تذهب الأيام الليالي والأيام حتى تأتي طائفة يشربون في هذه الليالي والأيام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. شربت الآن وسميت بغير اسمها. كينا حديدية كينا بيزة كينا كذا كينا كذا. ما شربنا الخمر حنا ما شربنا حنا شربنا كينا والكينا حلال. هذا اللي يقولون الآن يشربون كينا حديدية كينا بيزة وكنياك وما أدري وش يعصرونه تأتي بقواري من الخارج مسمات بغير اسمها. هذا يقولون يشربون حنا ما نشرب الخمر. الخمر من التمر والزبيب والبر والشعير أما هذه ما هي خمر هذا كينا حديدية وكينا بيزة وكينا كذا وكينا كذا. لا تذهب الأيام والليالي حتى يأتي على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. نعم. قال رحمه الله حدثنا على حسين بن عبد الساري حدثنا عبد الله حدثنا سعد بن أوس بن عبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت النبصب عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الحسين بن عبد السري الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعد بن عوس قال حدثنا بلال بن يحيى قال حدثنا أبي بكر بن حفص قال عن ابن محيريز قال حدثنا ثابت بن الصمت قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول عبادة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. يشرب أناس من أمة الخمرة يسمونها يعني بغير اسمها مثل ما سبق يسمونها بغير اسمها يجيبوا لها اسم جديد فيشربونها بهذا الاسم زعموا منهم ما شربوا الخمر. هذا من اليهود اللي يجملون الشحم يقولون ربنا ما نهانا عن الودك الودك نبيعه لكن الشحم ما نأكله الشحم حرم علينا. نعم. باب كل مسكر حرام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام يقول ابن ماجه رحمه الله باب كل شراب أسكر فهو حرام. وسيأتي أن كل شراب أسكر كثيره فملء الفم منه حرام يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة نعم تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. تقول عائشة تبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. لا شك في هذا. كله شراب. يعني لا تقول هذا تمر وهذا شعير وهذا بر وهذا كذا وهذا اللي سماه من الرسول, هذا اللي منه الخمر, أنا أشرب شيء ما هو الخمر ما يسكر ولا سماه الرسول. يقول كل شراب أسكر, كل شراب هذه عامة, كل شراب أسكر فهو خمر وحرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الدماري سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث يحيى بن الحارث قال حدثنا سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام, يعني لأنه خمر, المسكر كله مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد العالى حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جري عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجه هذا حديث المصريين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى هذا مصري قال حدثنا ابن وهب ابن وهب مصري قال حدثنا أخبرنا ابن جريج ابن جريج مصري قال حدثنا عن أيوب بن هاني عن أيوب بن هاني مصري قال عن مسروق عن مسروق ليس بمصري شامي قال حدثنا عن ابن مسعود ابن مسعود بصري من العراق قال يعني المصريون ثلاثة أو أربعة في السند من المصريون, لكن إذا غلب الاسم سمي باسم السند فقال مصريون أو شاميون أو كذا. نعم. قال أن رسول الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام, ويقول ابن ماجه السند هذا غالبه مصريون. نعم صح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله عن زبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن, وهذا حديث الرقيين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا خالد بن حيان خالد بن حيان قال حدثنا سليمان بن عبد الله سليمان بن عبد الله قال عن يعلى بن شداد عن يعلى بن شداد الرقيون الثلاثة الأول, أما يعلى لا. قال حدثنا علي بن شداد قال حدثنا سمعت معاوية يقول معاوية يقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن. يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن, كل مسكر ما تقولوا من فلان ولا فلان ولا كذا ولا كذا, أي شيء أسكر فهو حرام على كل مؤمن. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ إلى أمة محمد, فليشربوا أو ليدعوا, اللي يبي الجنة لا يشرب واللي يبي النار فهذه النار عنده, النار بين يديك الإنسان, هذه الجنة تزاور أهله, هذه النار نعوذ بالله تعصرهم عصرا, فاختر أي الدارين تريد, تريد الجنة ولا تريد النار, أنت اختر أيها المؤمن أيها المسلم اختر أي الدارين تريد, الجنة ولا النار, هذه الجنة هذه النار فاختر أنت. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل سهل قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو بن عقبه محمد بن عمرو قال حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سلمة قال حدثنا عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام, لا شك في هذا, كلمة جامعة كلمة جامعة, كل مسكر خمر وكل خمر حرام, ينظر المسلم الى ايمانه ودينه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن أبي موسى العشري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود ابو داود الحفري قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بردة سعيد بن ابي بردة قال عن ابي عن أبيها ببردة قال عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام. كل مسكر حرام. وسبق أن كل خمر مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الجامع كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا بن منذور عن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما أسكر كثيره فقليله خمر بل ملء الفم منه حرام. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو يحيى أبو يحيى قال حدثنا زكريا بن منظور زكريا بن منظور قال حدثنا أبي حازم أبي حازم الأكبر قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام فقليله حرام. لا شك أن ما أسكر الكثير فقليله حرام وخمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عيان حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عياد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا داود بن أبي بكر داود بن أبي بكر قال عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا شك أن ما أسكر الكثير فالقليل حرام. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن ثم قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أنس بن عياض عن أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. اتفقت الأحاديث واتفقت الصحابة على أن ما أسكر الكثير فقليله حرام. لا تقول أنا أشرب قليل ما أشرب كثير. نقول لك القليل والكثير حرام. اللي يسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان. هذا خمر يقول خمر تمر ولا خمر شعير ولا خمر ولا جاي من خارج ولا جاي بقوارير. القليل والكثير حرام. ما أسكر كثير وقليله حرام. نعم. باب النهي عن الخليطين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رحم أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التبر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. قال الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الخليطين يعني تمر وزبيب وإلا تمر وبلح بسر. هذا لا شك أن الخليط إذا حطيت تمر وبلح صبيت ماء في ساعة يزبد في ساعة يغلو ويزبد أو حطيت زبيب على تمر صبيت عليه ماء في ساعة يزبد ما يحتاج إلى ساعات كثير في ساعة تجد يغلي يغلي يغلي لأنه خلاص خمر. حطيت اثنين تشابهة وتختلطها ثم صبيت عليهما ماء في الحال يتخمر يتخمر في الحال ياخذ ساعة وساعة ونص أو ساعتين ثم يغلو اللي يزبد. أما اللي غيره فهو ما يغلو ولا يزبد إلا بعد 12 ساعة بعد 10 ساعات إلى آخر. نعم. حدثنا محمد بن رم حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن أبي الزبير أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينبذ يعني ينتبذ يعني يجعل الزبيب والتمر بإناء يصب عليهما. النبيذ هو أن تجعل تمر الإنسان وحده ثم تصب عليه ماء وتتركه إذا صار الماء اللي عندك مر أو مالح مثل ماء المدينة يحطون تمر لحاله تحط عليه ماء الإنسان وإذا أخذ 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات وحلي تصفي الإنسان وتشرب الصافي يجيك حالي الماء اللي حطيته الملح يصير حالي من التمر إذا صار التمر لحاله فأنت انبذ لنفسك نبيذا واشرب النبيذ لا بأس بذلك، لكن كونك تحط شيئين شكلين تجعل عليه ماء يغلو على طبق يصير خمر. يقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم نهى أن ينبذ التمر والزبيب، نهى أن ينبذ التمر والزبيب معا يعني يجعل عليه ماء، ونهى أن ينبذ البسر والرطب سواء، هذا كله إذا وضعت ماء عليه تخمر بإذن الله بسرعة بعد. نعم. قال الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح. يقول الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني حدثنا عتبة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والبصر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله قال حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار قال حدثنا عن أبي كثير، ابن أبي كثير قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنبذوا التمر والبشرة ولا التمر والزبيب، ولكن انبذوا التمر وحده وانبذوا الزبيب وحده لأجل يحلي الماء يحلو ويصير ما شربت خمر الإنسان، لأنه ما يتخمر ياخذ 12 ساعة 15 ساعات ما تخمر، فإذا نبذته وجاء آخر النهار أو آخر الليل اشربه حالي من أحسن ما يكون، هذا متى؟ إذا احتاجت الإنسان إليه وصار الماء ملح مع المدينة كله مالح، ولهذا ينبذون للرسول عليه الصلاة والسلام الرطب أو التمر يجعلونه بالماء ويتركونه في جرة من الجرات حقت الفخار، يحطونه في جرة ويصبون عليه ماء ويغطونه يتركونه قريب 10 ساعات فيشربه آخر الليل أو يشربه آخر النهار، لأنه ما سوى شيء ولا يتخمر، صار وحده ما يتخمر، إنما الماء يصير حالي بس، يعطيك حلاوة الإنسان التمر يعطيك حلاوة بالماء، ماء المدينة مالح يستعيبون من بير الهيثم بن أبي عدي. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزهب ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحدة منهما على حدته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزهب. يقول أبو قتادة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجمعوا بين الزهو والبسر، يعني الزهو والبسر، البسر اللي لون البلح اللي لون صار أصفر ولا صار أحمر، لا تجمعوا بين الزهو والتمر ولا بين الزهو والزبيب، ولا بين الزبيب والتمر، ولا بين الزبيب والتمر، لأن الخليطين هذا يسرع الخمر يسرع التخمر فيهما، لكن انبذ كل واحد على حدة، اجعل التمر وحده صب عليه ماء واتركه 10 ساعات 12 ساعة انت حر. نعم. باب صفة النبيذ وشربه. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول حدثنا بنانة بنت زبيبة العبشية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا ثم حول سند ثم حول فقال حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد قال حدثنا قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال حدثنا بنانة بن بنانة بنت بنت يزيد العبسي، بنت يزيد العبسي قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة تحكي عن نفسها تقول لنا ننتبذ الرطب للرسول عليه الصلاة التمر للرسول عليه الصلاة والسلام نجعل الماء عليه ونتركه 10 ساعات فيشربه بآخر آخر الليل أو يشربه آخر النهار واحد منهما. وفي رواية الليث قال يشربه نهارا أو يشربه ليلا، يعني ننبذه في النهار ثم يشرب بالليل، أو ننبذه في الليل ويشربه بالنهار، لأن ماء المدينة مالح، ماء المدينة فيه ملوحة قليل، فإذا وضعت التمر الإنسان حطيت عليه ماء وتركته 10 ساعات بإذن الله أو أقل من 10 ساعات بإذن الله يصير حالي، التمر يخرج حلاوته على الماء ثم تشربه كأنه سكر الإنسان، وهكذا كانوا يفعلون للرسول عليه الصلاة والسلام، وما بقي فإنه يكبه أو يسقي الغنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو غريم عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا ويوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريقه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم، أبو كريم قال حدثنا عن إسماعيل بن صبيح عن إسماعيل قال حدثنا عن أبي إسرائيل عن أبي إسرائيل قال حدثنا عن أبي عمر البهراني عن أبي عمر البهراني قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان ينبض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا ويوم الثالث. يقول ابن عباس كان ينبض للرسول عليه الصلاة والسلام التمر يوضع عليه ماء الصبح ثم يشربه بالليل، ويوضع عليها الماء في الليل ويشربه بالنهار، وهكذا، لأن ماء المدينة فيه ملوحة قليل، الآن من كثر الماء الحلو فيها، وحين خرجت بعدما توفي الرسول وأبي بكر خرج بئر لعثمان بن عفان رضي الله عنه كانت عذبة جدا، فصار الناس يستعذبون منها. نعم. فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به، فإن بقي من شراب الرسول عليه الصلاة والسلام شيء أهراقه كبه أو أمر بإهراقه، يعني بكبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان ينبض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من حجارة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا عن أبي الزبير عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له التمر الماء بحجر بحجر منحوت، حجر منجور منجور منجور حتى صار كأنه إناء، فيوضع له علشان ما يفسد، ما يكثر الفساد فيه، لو يقعد يومين ما فسد، صار بحجر ما لو يقعد يومين ما فسد. نعم. باب النهي عن نبيذ الأوعية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمر وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبض في النقير والمزفت والدباء والحنطب، وقال كل مسكر حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الأوعية، النهي عن الشرب في الأوعية أو أن ينبض فيها أيضا، ثم نسخ هذا الحديث كما سيأتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر وابن عمر قال وحدثنا أبو سلمة وحدثنا أبو سلمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في أن ينبض في النقير أن ينبض في النقير والمنقور من شجر من جذع شجرة أو والمزفت والمزفت اللي محطين فيه زفت أو والدباء والدباء وهو اللي يصير جشه بالجلح، يأخذ الدبة الوسطى اللي بوسطها ويبقى جلخها فأنه كيس. نعم. والحنتم والحنتم كذلك جرة. نعم. وقال كل مسكر حرام وقال كل مسكر حرام، يعني لا تشرب بهذه الأواني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رجل أنبأنا الليس بن سعد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقر. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن المسنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في العنتم والدباء والنقير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب في آنية في المزفة والقرع في المزفة والقرع، يعني القرع الذي يخذ لبه وبقي جفره وكأنه كيس، هذا القرع اللي يسمونه البلدي، إذا أخذت الإنسان اللب منه وأكلت خليت الكسر صار كأنه كيس، يحطون فيها الدقيق والرز يحطون فيها الماء ويحطون فيها كل شيء لأنه مثل الكيس جلخها يبقى مثل الكيس. نعم. حدثنا حدثنا نصر بن علي. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا. حدثنا أبي. أبي نصر بن علي عن علي بن نصر قال حدثنا. عن أبي المثنى بن سعيد. أبي المثنى بن سعيد قال. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل قال حدثنا. أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقي. قال نهى الرسول عن الشرب في الحنتم والدباء والمقير والمزفت كله حرام. ولكنه هذا كله نسخ كما سيأتي. وقال اشربوا في الأواني كلها ولا تشربوا خمر. هذه القاعدة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا شبابا عن شعبة عن بخير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعبر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. قول ابن ماجه حدثنا ابو بكر والعباس بن عبد العظيم قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا بخير بن عطاء قال عن عبد الرحمن بن يعمر قال حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدباء والحنتم وغيره من المقيرات. عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرخصة في ذلك ولا تشربوا خمر. بس هذه القاعدة لا تشربوا خمر ولا اشربوا في الأوعية كلها. يقول ابن ماجه حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك قال حدثنا عن سماك قال عن القاسم بن مخيمرة قال حدثنا ابن بريدة عن أبيه أبو بريدة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. يقول كنت نهيتكم عن هذه الأوعية المزفت والمقير والنقير والحجر وغيره نهيتكم عن النبيذ فيها. لكن الآن اشربوا كل شيء في الأوعية كلها حلال ولكن لا تشربوا خمر. هذه القاعدة أنك لا تشرب خمر. وإلا لو تحط الإنسان بإناء من, من, من معدن ولا من خشب ويصير خمر حرام عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد العالى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن العيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عن أيوب بن هانة قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. يقول كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا إن الأوعية لا تحرم شيء ولا تبيع شيء. الأوعية ما لها دخل لا تحرم شيء ولا تبيع، ولكن اشربوا في كل إناء ولكن اجتنبوا كل مسكر اشرب في أي إناء أن تريده لكن اجتنبوا كل مسكر. نعم. باب نبيذ الجر. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه حدثتني رميزة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جند أضحيتها سكاء. ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا إلا الخل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النبيذ في الجر. الجر هو الفخار، فإناء من الماعون أو الأشياء أو السطل أو الزبادي يسمى من الفخار يصنع. يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان طرخان قال حدثتني رميثة. يقول حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله تعالى قالت نعم أنا عائشة أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء. يقول عائشة أتعجز إحداكن أن تتخذ من جلد أضحيتها كل عام جلدها الجلد هذا تدبغه وتجعل منه سقاء، تجعل من هذا الجلد سقاء ولا تنتبذ بجرة. الجرة الفخارة هذه مصنوع من الفخار. نعم. ثم قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخد. ثم قالت نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل، فإنه مباح أن تفعل به هذا. لكن هذا الحديث نسخه ما سبق، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشربوا في كل إناء، حتى الجر اشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرانا. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن موسى الخطبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينبذ في الجر، يعني الفخار اللي صنع من الفخار، الفخار هذا اللي طبخ، الفخار الطين الذي يطبخ حتى ينشف يصير كأنه سطل ولا كاس ولا مواعين، المهم نهى عن النبيذ في الفخار. هل معناه أن الفخار يسرع إليها الخمر؟ يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب هذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد الوليد قال حدثنا عن صدقة عن صدقة عن صدقة من الفضل قال حدثنا أبي معاوية أبي معاوية قال حدثنا عن زيد بن واقد زيد بن واقد قال عن خالد بن عبد الله عن خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بنبيذ جر ينش يعني زبد يغلي الخمر خلاص متخمر، فقال له اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه أنك الإنسان لا رأيت يزبد ويغلي اضرب به الحائط كبه في الأرض لأنه غلى حتى في أي آنية كان، ما المقصود الجر ولا من معدن ولا من أي شيء، إذا رأيته يغلي اضرب به الحائط لأنه خمر. باب تخمير الإناء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رجب أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكأوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيته. يقول ابن ماجه رحمه الله هذا من آداب النوم، إذا أراد الإنسان أن ينام من آداب النوم أن تفعل هذه الأفعال التي أمرك بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا باب تخمير الإناء باب تخمير الإناء. يقول حدثنا محمد بن رمح التخمير التغطية، مع أنه خمر التخمير أن تغطيه، خمر الإناء يعني غطاه. يقول حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن ابي الزبير ابن ابي الزبير قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان قال غطوا الاناء غطوا الاناء، الاناء يغطى يعني خمر يغطى بغطاء، غطوا الاناء واوكوا السقاء واوكوا السقاء، الزربة اوكى هي الانسان او سميل اللبن او القربة اوكى. نعم. واطفئوا السراج واطفئوا السراج او النار اذا كان فيه نار. نعم. واغلقوا الباب واغلقوا الباب. نعم. فان الشيطان لا يحول سقاء فان الشيطان لا يفك السقاء، اذا كان السقاء مربوط ما يفك الشيطان، يقوم يفك ما له سلطة على هذا ولا يفتح الباب، إذا قلت بسم الله ورديت الباب قلت بسم الله ما يفتح الباب ولا يكشف الغطاء. نعم. ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. ولا يكشف الغطاء، غطاء القدر ما يكشفه، غطاء الإناء، فإن لم يجد أحدكم غطاء يكفي فليقع عود، بس عود أو مروحة مثل هذه بسم الله خلاص ما عاد يكتشف، ما عاد يجيك الشيطان. واتقوا الفويسقة فإنها تجر الفتيلة وتحرق البيت، يعني لا تخلي ضوء عندك الإنسان، لا تخلي نار عندك في الليل من حطب أو نار غيرها أو من كهرب أو من شيء، لا تخلي فإنها تجر السلك، حتى السلك التي كان الفتيلة الآن تستطيع الفويسك أن تجر السلك الكهربائي وتحرق لك البيت الإنسان. فاحرص على أن لا تجعل شيء والع في متناولها لأنها فويسكة وتبغض الآدميين وتحب الفساد. تحب الفساد مثل الوزغة, هي والوزغة سوا سوا, هذا يحب الفساد وهذا يحب الفساد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغذية الإناء وإيكاء السقاء وإخفاء الإناء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الحميد بن بيان, عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله, خالد بن عبد الله هذا اللي سمى خالد بن عبد الله الأول الطحان وهذا الحذة. قال حدثنا عن سهيل, سهيل قال حدثنا عن أبيه, عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. أمرنا عليه الصلاة والسلام بإكفاء تغطية الإناء وإكفاء الأبواب, رد الأبواب وإطفاء النار أيضا وتغطية كل شيء استطيع تغطيته. فإن لم تجد اللعود تقول بسم الله, فإن الشيطان لا يفتح باب ولا يكشف مغطى ولا يفك سقا ولا لكنه يأمر الفويسقة تعمل ما يشاءه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عصبة بن الفضل حدثنا حرامي بن عمارة بن أبي حفص حدثنا حريش بن خريت أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواقه وإناء لشرابه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عصمة بن الفضل, عصمة بن الفضل قال حدثنا حرامي بن عمارة, حدثنا حرامي قال حدثنا حريش بن خريت, حريش بن خريت قال حدثنا ابن أبي مليكة, ابن أبي مليكة قال حدثنا عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره. تقول كنت أصنع يعني أهيئ, أتصنع يعني تهيئ, تحط بهذا ماء وهذا ماء وتحط بهذا سواك ثم تخمرها تغطي هذا وتغطي هذا. كنت أهيئ للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أواني, واحد فيه الماء طهوره بتوضى لقام, واحد فيه مسواكه, واحد فيه الشراب, وكلها تغطيها عليه رضي الله عنها لأجل قام الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء مهيئ له عليه الصلاة والسلام. هذا من آداب عائشة رضي الله عنها وحرصها على ما ينفع الرسول وما يحبه, ما يحبه الرسول, فالمسواك تعلقه وترطبه والمال الوضو وهذا للشراب تغطيها كلها إلى الصباح. فإذا انتهى ما يبقى ما ينام إلى الصباح عليه الصلاة والسلام, يقوم آخر الليل كما ذكر عنه ربنا تعالى وتقدم, يقوم أول الليل ثم ينام وسطه ثم يقوم آخره. فإذا قام آخره وجد الأواني معدة فشرب توضى من الإناء اللي فيه الوضو وتسوق ثم بعد ذلك شرب إن شاء أن يشرب. نعم. باب الشرب في آنية الفضة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رجب أنبأنا الليس بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول ابن ماجه باب الشرب في آنية الفضة. الفضة والذهب كلها سيأتي أن الذهب مثل الفضة, الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة, وسيأتي أن الذي يشرب أو يأكل يعني يشرب أو يأكل في آنية الفضة أو الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. حتى استعمالهما في البيت لا يجوز, حتى استعمالهما للمرأة والرجل لا يجوز, لا تشرب فيه المرأة ولا يشرب الرجل, هذا محرم على الرجل والمرأة الشرب في آنية الفضة والذهب, ومحرم على الرجل والمرأة أن يجعلوه في بيتهم, خلوه فضة أو ذهب في البيت لا يجوز, محرم هذا حتى الاستعمال, حتى لو يجلسونه في البيت محرم, للعلة في هذا أنه كسر الفقراء وكسر نقد المسلمين. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح, محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد, ليث بن سعد قال حدثنا عن نافع, عن نافع عن ابن عمر قال عن زيد بن عبد الله بن عمر, عن زيد بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أم سلمة, عن أم سلمة قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يشرب الإنسان بإناء فضة, بإناء فضة وسيأتي أو ذهب, هذا هنا أفرده قال يشرب في إناء ثم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب حدثنا أبو أوانة عن أبي بش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عن أبي بشر قال حدثنا مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الشرب في آنية الذهب والفضة سواء رجل أو امرأة، لا يشرب رجل ولا تشرب مرأة ولا يشرب حتى الطفل، لأن ما حرم على الكبير حرم على الصغير، فلا يشرب أحد في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز أن يسوق آنية الذهب أو فضة، حرام على المسلم أن يسوق آنية الذهب أو فضة، وعلى المسلمة أيضا فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يشرب في آنية ذهب أو يشرب في آنية فضة، لأنه إذا شرب فيهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله، إذا شرب فيهما فإنما يجرجر نار جهنم في بطنه، ولا يأكل أيضا، الشرب والأكل كله محرم، لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في آنية الذهب والفضة لا الرجل ولا المرأة، حرام على الجنسين أن ولا ويجوز أن يجعلهما في بيتهما، ما يجوز لمسلم ولا مسلمة أن تسوق آنية وتجعلها في بيتها. السؤال هنا لو شربت في آنية جوهر من الجواهر لؤلؤ أو جواهر أغلى من الذهب تقول ما لا بأس بذلك، اللي حرم الذهب والفضة فقط. نعم هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال الرسول العلة في هذا أو الحكمة في هذا أن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ولكم في الآخرة يا مسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن نافع عن امرأة ابن عمر رضي الله عنهم قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الفضة والذهب سواء، لا يجوز لامرأة أن تشرب ولا يجوز لرجل أن يشرب، لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يشرب واحد منهما في آنية الذهب أو الفضة ولا أن يأكل، لأن الأكل والشرب سواء، فلا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا تأكل المرأة في آنية الذهب، ولا يجوز أن يصوغ إناء يسمى إناء يشرب فيها ويأكل فيه، لا يجوز هذا، يجيب ذهب يحطه إناء أو يجيب فضة يحطه إناء، لا يجوز هذا، لأنه يؤدي إلى كسر نقد المسلمين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله. نعم. باب الشرب بثلاثة أنفاس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي حدثنا عروة بن ثابت الأنصاري. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.